باطن الأرض أو نواة الأرض، وتتكون من نواة خارجية ونواة داخلية، وتحتوي على معادن وصخور منصهرة في درجات مرتفعة جدا في باطن الأرض.